الصورة التي أرادها لذاته سبحانه وتعالى. لقد أرسلت إليكم كثيرا، واليوم تنصتون أعمالكم وصحفكم تنشر عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فما من أحد إلا وسيكلمه المولى عز وجل ليس بينه وبين الله ترجمة. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبشروا فينادي المولى عز وجل على نوح: أول رسل الله إلى الأرض، يا نوح هل بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغتم؟ فتقول أمة نوح عليه السلام: ما أتانا من بشير ولا نذير. فحين ذاك يقول المولى عز وجل لنوح: يا نوح، ومن يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته يشهدون لي بأني قد بلغت الرسالة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الوسط عليكم شهيدا. فكيف فيقول له المولى عز وجل: كذبت وتقول صحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، إن صلحت فقد أنجح وفلح، أي فاز فوزا عظيما، وإن فسدت خاب وخسر. إنها الصلاة عماد الدين، الركن الرهيب، الصلة بين العبد وبين رب العالمين، الركن الوحيد الذي فرض في السماوات العلى، فكل أركان فرضت في الأرض إلا الصلاة، فرضت ليلة الإسراء والمعراج، أي فرضت في السماء لعظيم قدر الصلاة عند رب العالمين، فهي الصلة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان إذا اشتد عليه أمر من أمور الدنيا نادى يا بلال أرحنا بها، أي نادى يا بلال إلى الصلاة كي نرتاح، ليقف بين يديه سبحانه وتعالى. وكم من أناس تراهم وهم يسمعون المؤذن يؤذن للصلاة ويقول حي على الصلاة على الفلاح، ولا مجيب والعياذ بالله رب العالمين، وكأن القلوب قد أغلقت والآذان قد صمت عن سماع نداء رب العالمين. إنها الصلاة ما يمحو الله بها الخطايا ويرفع الدرجات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أول ما الشوارع والميادين والعياذ بالله رب العالمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم رجل مؤمن. وفي رواية من دم مسلم، وفي رواية وكل